إشاعة حب ديجيتال بالاشتراف مع بشرى القصبي، هبة توفيق، مصطفى سعيد، جيسي عادل. إشاعة حب ديجيتال، كلمات المقدمة والنهاية محمد عبد الحميد، ألحان وغناء محمد راجح، توزيع محمد عباس، هندسة صوتية حسام عبد العظيم، المنتج الفني سليمان أبو غالي. إشاعة حب ديجيتال إنتاج شركة ميديا سيتي، تأليف ياسر بدوي، إخراج علي عبد العال. وأسرتها بمعنى إشاعة، إشاعة حب إنما ديجيتال. إهدى مصطفى، إهدى يا ابني، مش كده، كل حاجة وليها حل. اهدى ازاي؟ اهدى ازاي يا ناس وحبيبتي هتتخطب بكرة؟ انت كمان يا مصطفى بتستهبل، وتستاهل بقى اي حاجة تحصل لك. ما كانت الفرصة بين ايديك وسيادتك هبة طيرتها بكل بساطة. وده ازاي بقى يا حكيم عصرار؟ ايه اللي ازاي؟ ما البنت جات لك لحد عندك في بيتك. ايه؟ ايوة، وانت اللي طلعت تربش وخربوق وما استغلتش الحكاية لصالحك. انت بتقول ايه يا بني ادم انت؟ انا بنتي راحت لمصطفى البيت؟ ايوه يا عمي، ملك كانت قلقانه عليا لما كنت قافل موبايلي وما بنزلش من البيت. جات لي هي وهيثم ونورهان عشان يطمنوا عليا. بحسب. لا شيخ، طب احسب كويس بقى وقول لي هنعمل ايه في الكارثه اللي هتحصل بكره دي. طب ما قلتليش على اللي دار بينك وبين ملك، طمني. قالت لك ايه لما جات لك؟ يعني طلبت مني اقعد جنبها بجوازتها من العيل المفكوك ده. شفت الفرسه؟ شفت المصيبة؟ لا يا حبيبي، هي ما قالتش كده الا لما حست انك بتحب النجمة باربي حب عظيم، مخليك بقى مضحي بنفسك وبسعادتك في سبيل انك ما تعملهاش فضايح. قال ايه؟ عشان سيادتك مقدر حساسية موقفها كنجمة ليها جمهور. لا بلا بلا بلا بلا والكلام ده. وانت ازاي يا بني ادم توصل لها معنى زي كده؟ في حد يعمل كده في الدنيا؟ والله ولا وصلت ولا تنيلت. هي اللي افتكرت من نفسها اني حابس نفسي في البيت علشان باربي، وقعدت تقول لي انها بتحسدها على حب ليها. كويس، حلوة قوي قوي كده. كويس ايه؟ انت اكيد عايز تجنني. بقولك يا برنس، انا طالع الباكينان برا اخليها تعمل ليمون لمصطفى عشان يهدى. سلام عليكم. لا لا لا لا لا، البكابر يا حبيبي، تعالى ليش دعوة باكينان. انا هطلب لمصطفى الليمون بالتليفون. ايه ده ايه ده؟ حبيبة مامي، عروستنا الحلوة، نايمة لحد دلوقتي؟ قومي يلا بلاش كسل. أنا مش نايمة يا مام، أنا صحية. الله، طب لما أنت صحية يا حبيبة مامي ما نزلتيش أخدتي الشاي معايا ليه؟ بقى ده شكل عروسة هتتخطب بكرة. وحياتي يا ماما، بلاش سيرت الخطوبة دي، أنا مش مستحملة. إيه ده؟ أنت بتعيطي يا ملوكة؟ في إيه يا حبيبتي؟ اوعى الولد شيكا الوحش ده يكون زعلك. يا مامي، شيكا ولا زعلني ولا حاجه، احنا بقالنا يومين ما تكلمناش اصلا. هو ده زي ما بقولك كده، كل تصرفات وكلام ملك الكام يوم اللي فاتوا دول ومن ساعه ما اتاكدت من الاشاعه بتقول انها خلاص صرفت نظر عن خطوبتها من شيكافولا ده. امال طالبه مني اقف جنبها في جوازها ليه؟ بتمحرارك يا واد، بتسخانك، عايزك تنطق وتقول لها انك بتحبها هي، وانك على استعداد تسيب باربي وتتجوزها هي. انت عايز تجنني يا عمي؟ هو انا كنت مسكت باربي دي اصلا علشان اسيبها؟ يا اخي ده من وجهة نظرها هي هي، يعني بمعنى اصح واللي يقصد البرنس يقوله ان ملك دي فاضل لها تكه صغيره وتطرقع للمفكوك ابن المفكوكه اللي اسمه شيكانارا ده. امتى امتى بقى؟ امتى؟ لما المفكوك هيخطبها رسمي بكرة. وبعدين بقى مش قالوا برضو ان الماتش ما بيخلص غير مع صفارة النهاية؟ ايوه، بس احنا كده بنلعب في الوقت الضايع. يا اخي اهدى اهدى، من هنا لحد بكرة نكون حطينا جونين ثلاثة والحكم بيصفر وناخد الكاس ونلف بيه الملعب وهوبا هاتها بالشبكة. سوري يا مدام، مستر كمال جويش وصل من السفر. كمال ابني حبيبي، قومي قومي يا ملوكة، غيري كده وفرفشي، اخوكي كمال جه مخصوص علشان يحضر خطوبتك، انا هنزله لحد ما تغيري وتحصليني. يا حبيبي يا كمال. كمال؟ هو كمال. كمال طول عمره ذكي ومتحضر، واكيد هيفهمني ويساعدني في المصيبة دي. كمال كمولة كمولتي حبيب قلب مامي. الله، هو راح فين الولد ده؟ انا هنا هو يا ست الكل. الله، مالك انتي مش عارفاني ولا ايه؟ كمال، عملت نفسك كده ليه؟ هو انت رحت تشتغل دكتور ولا رحت ليه بس كده؟ انت تكرهي لي ان ابقى ملتزم؟ هو مين يقول انك تقعد سنتين من غير تليفون ولا جواب ولا اي حاجة تطمن بيها على امك اللي خلفتك وربتك؟ سامحيني يا امي، سامحيني، الظروف كانت اقوى مني. كمال، كمال، كيمو. ايه ده؟ مين الاستاذ ده يا ماما؟ ده كمال يعني ماما. يا ربي، هو انا ناقصة؟ كمال اخويا؟ انت كمال؟ ايوه انا كمال يا ملك يا حبيبتي. عاوزك بقى تطلعي فوق تغيري اللبس ده، ما يصحش يعني اشوفك كده، وتعالي بقى عشان نقعد زي زمان ونحكي. ده غير اني انا لسه الحكاية كلها في ايدي، يعني بمعنى اصح انا ممكن اتلاتك لشيكابيكا ده وارفض الجوازة من اصلها، يعني حط بطنك شادر بطيخ صيفي والطمن. طب وليه بقى وجع القلب ده كله؟ ما كان من الاول يا جماعة، طالما الحكاية في ايدك ما كان من الاول ترفض ابن المفكوكة وتوافق عليها وخلاص. كان ايه لازمة وجع القلب اللي احنا فيه ده؟ يا بني ادم، يا بني ادم، ما هو ده حصل فعلا، وملك هي اللي كانت مصرة على شيكانارة ده وما كانتش عايزاه. الوضع دلوقتي اختلف، لان ملك بقت مش عايزة شيكانارة وعايزاك انت، عايزاك انت، افهم بقى. قول له يا هيثم، قول له. ومين بقى اللي قال لكم ان ملك دلوقتي مش عايزة شيكازيفت ده وعايزان انا؟ ما كانتش طلبت مني اقف جنبها في جوازها. يوه، ده انت غريب يا اخي. ثانية واحدة، ثانية واحدة، لا اسكت خالص، دي فتحية مراتي. الو، اه فتحية، ايه دي بس، خليني افهم، مصيبة ايه فتحية؟ مصيبة اكتر من اللي انا فيها دي. بتضحكي على ايه؟ عجبك المصيبة اللي احنا فيها دي؟ انا بصراحة مش مصدقة. بقى ده كمال اخويا اللي ما كانش بيسمع غير اجنبي؟ كمال اللي كانت مغامراته ومعاكساته للبنات اكتر حاجة عاملة لنا مشاكل؟ كمال اللي ياما بابي اتخنق معاه عشان يحلق شعره اللي كان اطول من شعري؟ الدكتور كمال امين اتحاد طلاب كلية طب يبقى كده؟ ومالك فرحانة قوي كده ليه؟ سبحان الله، ما انتي صاحية الصبح بوزك شبرين. اصلها بصراحة حاجة تضحك. تفتكري يا مام علاقة كمال اخويا بخطيبي شيكانارة هتبقى عاملة ازاي؟ انا نسيت خالص حكاية شيكانارة دي، دي هتبقى فضيحة بجلاجل. اموت واعرف انتي بتضحكي على ايه، احنا في مصيبة وانتي عمالة تضحكي. لا، هو انا هسكت؟ ابوك يجي يشوف له صرفة في الكارثة دي. انا داخل البلكونة اشم شوية هوا لحسن. خلاص، حاسة ان روحي هتطلع. الحقيني، الحقيني يا ملك. في ايه يا مامي؟ الجنينة اتملت عفاريت. عفاريت ايه بس يا مامي؟ والله زي ما بقولك، خيمة سودة قاعدة ركزة كده على الارض، ويجي 13 عيل ولاد وبنات لابسين جلاليب وبيجروا ورا بعض وبيقطعوا في الورد وياكلوه. نو واي. بابا. كمال، الحمد لله على السلامة يا كيم. ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ عامل ايه؟ ما انا زي الفل اهو. انت عيان؟ حاسس بحاجة؟ حاسس اني مخضوض شوية. اصلا انا داخل على هنا شفت في الجنينة بره عيال كتير قوي عمالين يجروا ويتنططوا ومعهم حاجة سودة كده بعيد عنك 5 في 15. لا عادي، دي مراتي والعيال. انت اتجوزت وخلفت من غير ما تقولي؟ اتجوزت انما خلفت في الحقيقة. لا انت هتجنني، مش بتقول ان اللي بره دول يبقوا عيالك؟ يعني احفادي؟ طبعا احفادك، بس مش عيالي. لا، بقولك ايه، انا مش ناقص جنان، شوية العقل اللي فاضلين لي يا دوب بحاول استوعب بيهم اللي بيحصل. الولاد دول يبقوا ولاد مراتي. وانت ايه اللي يخليك تتجوز واحدة عندها 50 عيل؟ لا لا لا، ده هم 11 بس، وبعدين دول ايتام. لو النبي العينة فتحية. خش بسرعة يا هيثم، شفت الكمين اللي كان معمولي تحت؟ هو انت كل يوم على كده يا اخي، كل يوم تخش وتخرج من باب اوضة البواب، ده ايه العذاب اللي احنا فيه ده؟ طب ايه رأيك ان البواب مرضيش يدخلني ويخرجني من باب اوضته غير لما صفر مراته البلد هي والعيال، مع ان مراته دي تعلم ابليس الفضيلة وحسن الخلق. عارف عارف، قلبي عندك يا صاحبي، بس عارف يا درش، انا قلبي حاسس ان وصول ابن عمك الدكتور كمال ده ممكن يخدمك في موضوع ملك. الا بالحق، ايه نظام كمال ده؟ الدكتور كمال ابن عمي؟ لا، ايدك منه والارض، طول عمره مع نفسه وملوش دعوه باي حاجه، ثم انه زي عيلته ما بيهمهمش غير المظاهر والفرنجه. يا دي النيله، يعني هيميل لكفه في شيكاناره ده؟ ده اكيد، ده غير انه كان متقالط على الاخر عشان دخل طب ولا دخلت اداب، مع ان مجموعي كان يدخلني اي كليه انا عايزها. سيبك انت، المثل بيقول المنحوس منحوس ولو شربوه كل يوم على الاسوس. عارف انا بفكر فيها هيثم؟ قول، اتحفني بافكارك النيره. قول، لو خطبه ملك تمت فعلا وضاعت مني انا هتغير بجد، وفعلا هبقى انسان واطي وهعربد وهطيح في النسوان شمال ويمين. تصدق بقى انت هتخليني ادعي من كل قلبي ان الخطوبه دي تتم على خير بكره. طب ايه ده؟ ميديا سيتي تقدم النجم مصطفى شعبان، النجمه دره في اشاعه حب ديجيتال. بقيت خلاص حبيب اوريجينال وبعيش حب اخفى ديجيتال، على البيت والنت مولع من بعد ما كنت عايش مانوال، لقيتني في لحظه بلانتين واشهر من قلبك شيله، وانا في الحب ما عندي شجاعه بالطعم وواخد امانه واسمتها طلعنا انما ديجيتال. بطولة النجم الكبير احمد ماهر، سلوى محمد علي، سيد الرومي، وفاء قمر، احمد خيري. اشاعة حب ديجيتال، كلمات المقدمة والنهاية محمد عبد الحميد، الحان وغناء محمد راجح، توزيع محمد عباس، هندسة صوتية حسام عبد العظيم، المنتج الفني سليمان ابو غالي. إشاعة حب ديجيتال إنتاج شركة ميديا سيتي. إشاعة حب ديجيتال تأليف ياسر بدوي، إخراج علي عبد العال. وأسرتها طلعنا شاعة.